بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 45 بعد 300، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. هذا الحديث عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، يعني عن الصحابيين أبي هريرة وعن زيد بن خالد، قال أي الصحابيان: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، لأن الأمة إذا زنت وقد أحصنت فقد جاء حكمها في القرآن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة زنت ولم تحصن، يعني لم يحصل عليها وطء بنكاح صحيح أو ملك يمين، لأنه في حكم النكاح. ما حكمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن زنت فاجلدوها، يعني أقيموا عليها الحد. ثم إذا كررت ثانية فاجلدوها، ثم إذا كررت ثالثة ما ارتابت ولا زجرها الحد فاجلدوها الثالثة وبيعوها ولو بضفير، والضفير هو الحبل، يعني بيعوها ولو بأرخص ثمن، بيعوها ولو بثمن قليل. لما؟ لأنها غير صالحة للبقاء في هذا البيت، لأن بقاءها يضر بها ويضر بأهل البيت، فنقلها إلى بيت آخر لعله يكون إما لإعفافها بأن يطأها سيدها ويكفيها، وإما بأن يزوجها من يحسنها، وإما بأن يحفظها ويهتم بها ويصونها عن الفساد. ففي هذا نقل المرء المسيء من مكان إلى مكان آخر لعله يكون أصون له. يقول ابن شهاب الراوي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة البيع. شك رحمه الله وأراد أن يبين ما وصل إليه علمه، هل هو هذا أو هذا، خشية أن يؤخذ عنه ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن الأمة وإن لم تحصن عليها الحد، وحدها على النصف من حد الحرة، وحدها كذلك في حال الإحصان. قال الله جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومن المعلوم أن المحصنة الحرة إذا زنت حدها الرجم، والرجم لا يتنصف، الرجم ما يكون فيه نصف رجم، فعلم أن المراد نصف ما على المرأة المحصنة أي البكر، لأنه يتنصف، بدل 100 جلدة وتغريب عام يكون عليها 50 جلدة. ففهم من هذا الحديث ومن آية من الآية الكريمة أن المحصنة وغير المحصنة من الإماء ومن الأرقى ذكورا كانوا إناثا أن حد أحدهم 50 جلدة. وأن السيد يقيم الحد على الأمة وعلى الرقيق لأن شأنه أقل من الأحرار، فيتولى ذلك سادتهم، بخلاف غيره، غير الجلد مما يخشى أن يتعدى ضرره من قطع أو قتل قد لا يستحق القتل، فهذا يتولاه الحاكم الشرعي بالنسبة للأرقى كما يتولى ذلك بالنسبة للأحرار. اقرأ. المعنى الإجمالي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الأمة إذا زنت ولم تحصن بحيث لم توطأ في نكاح، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عليها الجلد، وجلدها نصف ما على الحرة من الحد، فيكون 50 جلدة. ثم إن زنت ثانية تجلد 50 جلدة أيضا، لعلها ترتدع عن الفاحشة. فإذا زنت الثالثة ولم يردعها الحد ولم تتب إلى الله تعالى وتخشى الفضيحة، حينئذ فاجلدوها الحد وبيعوها ولو بأقل ثمن، وهو الحبل الرخيص، لأنه لا خير في بقائها وليس في استقامتها رجاء قريب، وبعدها أولى من قربها لئلا تكون سبب شر في البيت الذي تقيم فيه. ما يستفاد من الحديث: أولا، حد الأمة إذا زنت ولم تحصن الجلد، وهو نصف ما على الحرة، والحرة حدها 100 جلدة وتغريب عام، فيكون حد الأمة 50 جلدة ولا تغرب، لأن تغريبها يضر بسيدها وربما أغراها بمعاودة الفاحشة، لأنها تكلف سيدها بتغريبها ونقلها إلى مكان آخر، ربما يكلف السيد بأن يهيئ لها المكان المناسب ويهيئ لها من يتولى أمرها ونحو ذلك، وبهذا تكليف على الغير، لا تكليف على الجاني أو الزاني، وإنما تكليف على الغير، فسقط عنها التغريب. نعم. ثانيا، أنه إذا تكرر منها الزنا وحدت ولم يردعها الجلد فلتبع ولو بأرخص ثمن، لأنه لا خير في بقائها ولا فائدة في تأديبها، لأنها فعل معها ما يناسب فلم تنتفع، فحينئذ تعالج بأمر آخر مع الحد، مع إقامة الحد، بنقلها من هذا البيت لعلها توفق إلى بيت يصونها. ثالثا أن الزنا عيب في الرقيق، فإذا لم يعلم به المشتري فله الخيار في رده. والدلالة على أنه عيب قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوها ولو بظفير، لأن الأمة ما تباع بالظفير إلا إذا وجد فيها هذا العيب القادح، فحينئذ قد لا يرغب فيها أحد، كل واحد لا يريد أن يشتري مثل هذه الأمة الواقعة في الفاحشة. نعم. رابعا أن للسيد إقامة الحد في الجلد خاصة على رقيقه، أما في القتل والقطع فإقامته إلى الإمام. أما بالنسبة للقتل فيخشى أن يقدم على القتل بشيء لا يستحق به الرقيق القتل، والقطع قد يقدم على القطع بشيء لا يستحق به القطع، أو قد يقطع فيسري القطع هذا إلى النفس فيهلكها، وإنما يتولى هذا الإمام لأنه يأخذ بالأحوط. وغير الرقيق لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، سواء يعني الوالد ما يقيم الحد على ولده، ولا الزوج يقيم الحد على زوجته، ولا الأخ يقيم الحد على أخيه أو أخته، وإنما الذي يتولى هذا الإمام لأجل أن يحتاط للأنفس وللجنود عن الجلد بشيء لا يستحق ويؤخذ بالأحوط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. وغير الرقيق لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، سواء في الجلد أو في غيره، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أعطتني الوالدة مبلغا قدره 50,000 ريال لاستثماره لها، فاشتريت لها به سيارة وبعتها بالتقسيط على دفعتين كل سنة 37,500 ريال، فاستلمت الدفعة الأولى هذه السنة، فكيف تكون الزكاة؟ الزكاة في الدين على ملي في كل سنة تزكى الزكاة الواجبة، لأن الدين لا يخلو. إن كان على ملي يعني إذا حل الدين سلم، فهذه الأموال تزكى كلما حال عليها الحول، لأنها مستحقة وواجبة فتزكى عند تمام الحول، ويزكى جميع المال المقبوض وما في الذمة. وأما إذا كان الدين على غير مالي لا يدرى يسدد أو لا يسدد، لا يدرى يتمكن من الدفع أو لا يتمكن، ففي هذه الحال للعلماء في الدين على غير المالي 3 أقوال: قيل يزكى في كل سنة، وقيل يزكى في إذا قبضه لسنة واحدة، وقيل إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا. يقول: هل بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة من ذكر؟ صلاة الجنازة يشرع فيها الإسراء والتخفيف كما في تجهيز الميت، يجهز بالإسراء، فلذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح، وإنما إذا كبر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم بعد التكبيرة الرابعة السلام. لكن إذا كان المرء مأموم والإمام تأخر في السلام فلا ينبغي أن يسكت، لأن الصلاة سواء كانت صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو صلاة الفريضة ليس فيها سكوت، وإنما دعاء أو ذكر أو قراءة، وحينئذ يشرع للإنسان أن يدعو للميت الحاضر أو لعموم المسلمين أو لأموات المسلمين وهكذا، فلا يسكت. يقول: حاج يريد أن يسافر بعد الفجر ويطوف للوداع بعد العشاء، هل هذا صحيح؟ ما ينبغي أن يكون الوداع بعد العشاء والسفر بعد الفجر، لأنه عبارة عن ليلة كاملة، والمستحب أن يكون الوداع عند السفر، يعني قرب السفر حسب الاستطاعة، لا يشق على نفسه ولا يقدمه هذا التقديم، بل يكون قبيل السفر أحسن. يقول: ما نية صلاة الركعات الست التي بين المغرب والعشاء؟ صلاة المغرب لها راتبة، وراتبتها ركعتان بعدها، ثم بعد الراتبة إلى وقت العشاء كله وقت للصلاة وتستحب فيه الصلاة، واعتبرها العلماء رحمهم الله من قيام الليل، قالوا الصلاة ما بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل لأنها من صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والصلاة بين المغرب والعشاء من صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم، فما ورد من صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء يستحب، لكن تكون كل ركعتين بسلام، يصلي ركعتين ويسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا قال العلماء: لا تنعقد صلاة الليل بأكثر من ركعتين، يعني أربع أو ست أو ثمان لا تصح، إلا من أراد أن يوتر بأكثر من واحدة، فقد ورد الوتر بثلاث ركعات بسلام واحد، وكونها بسلامين أفضل، وقد ورد الوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها، وورد الوتر بسبع ركعات لا يجلس إلا بعد السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة قبل أن يسلم، وورد الوتر بتسع ركعات لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة فيتجهد ويقوم ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويسلم، فإن أوتر بإحدى عشرة فيتكون كل ركعتين بسلام. يقول: ما فضل علم القراءات؟ هل تعتبر دراستها من طلب العلم الشرعي؟ وهل في تعلمها منفعة لطالب العلم؟ نعم، علم القراءات من العلم الشرعي، لأنه من تفهم كتاب الله تبارك وتعالى، وقد يفهم معاني وتفسيرات للقرآن بهذه القراءات، وقد تكون القراءة دليل أو مقوية لتفسير ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ما دام مثلا وردت هذه القراءة وهي من القراءات السبع المشهورة مثلا، وجاء تفسير مقارن لها أو يدل عليها أو تدل عليه القراءة، فهو فيه فائدة عظيمة، ومن الاشتغال بكتاب الله جل وعلا. فعلم القراءات من العلوم الشرعية بلا شك. يقول: أقسمت بالله ألا أفعل شيئا ثم فعلته، وصمت ثلاثة أيام، فهل علي شيء؟ إذا حلف الإنسان ألا يفعل شيئا ثم فعله، أو حلف أن يفعل شيئا ثم تركه، في هذه الحال عليه كفارة يمين. وإذا كان الفعل المحلوف على تركه أو الترك المحلوف على فعله خير، فالكفارة أفضل له، أن يحنث في يمينه ويكفر، أولى من اللجاج فيما حلف عليه إذا لم يكن فيه خير. ثم ليعلم أن الكفارة ليست صيام ثلاثة أيام كما يقول السائل، الكفارة بالخيار بين ثلاثة أمور غير الصيام، فإذا عجز عن الأمور الثلاثة فتكون حينئذ بالصيام بعد ذلك. وكما قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الحالف بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، وليست على الترتيب بل على الخيار: أطعم عشرة مساكين، أو أكس عشرة مساكين، أعطهم كسوة تكفي في الصلاة، أو أعتق رقبة. قال: لا أستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة. نقول: إذن تنتقل للكفارة الرابعة التي تلي الثلاثة هذه، وهي صيام ثلاثة أيام. وصيام ثلاثة أيام لا يجزي عن كل الناس، وإنما يجزي عن الفقير الذي لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة. إذا لم يستطع هذا ولا هذا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، لأنه ورد في قراءة عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، أو كما جاء. فهذه كفارة اليمين. وليعلم المرء أنه يستحب له الحنث أحيانا ويكفر عن يمينه، إذا كان المحلوف على تركه فعله أولى، أو كان المحلوف على فعله تركه أولى، فنقول يستحب له أن يكفر عن يمين، يحنث في يمينه ويكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. آت الذي هو خير وأتحلل اليمين هذه يعني بأن أكفر، فهذا أولى للإنسان. مثلا يحلف ألا يكلم زيد، وفي تكليم زيد خير مصلحة، نقول كفر عن يمينك وكلم زيد. حلفت الوالدة ألا تطعم من طعام ولدها أو ألا تدخل داره ونحو ذلك، نقول الأفضل أن تدخل داره وأن تطعم من طعامه ولا تلج في يمينها وتكفر عن يمينها. حلف مثلا أن يفعل فعلا مذموم أو تركه أفضل، نقول الأولى له أن يتركه وإن كان حلف عليه ويكفر عن يمينه أولى له. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني نصف الصاع من الأرز من البر من التمر أو غير ذلك. إن أحب أن يكفر بالكسوة فيعطي كل مسكين كسوة تكفيه في الصلاة، أو عتق رقبة إن استطاع ذلك ورغب فيه، وإلا فليس بملزم، حتى لو كان مستطيع وعنده أرقة فلا يلزم أن يكفر بالعتق وإنما هو بالخيار. فإن كان لا يستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فينتقل حينئذ إلى الصيام. فهذا السائل الذي يقول حلف وفعل ما حلف على تركه ثم إنه صام 3 أيام، نقول إن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة فالصيام في محله وهو صحيح، وإن كان مستطيعا للإطعام 15 كيلو ل10 فقراء مثلا فلا يجزيه الصيام، بل عليه أن يكفر بالإطعام حتى لو صام 3 أيام. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمقيم والمعتمر ورجل الأعمال؟ طواف الوداع بالنسبة للمقيم بمكة، المقيم بمكة إذا أراد سفرا بعد الحج، أراد أن يسافر مسافة قصر ولا يدري متى يعود، فهذا الذي يظهر والله أعلم أن عليه طواف الوداع، لأنه يريد مغادرة مكة فيكون مخاطبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف. وأما إذا كان مقيم في مكة ولا ينوي المغادرة النهائية وإنما خرج لحاجة قريبة فهذا الظاهر أنه لا يلزمه طواف وداع. وأما بالنسبة للمعتمر فللعلماء في طواف الوداع بالنسبة للعمرة 3 قولان: قول بوجوب طواف الوداع للعمرة كوجوبه للحج، وقالوا إن العمرة تسمى حج أصغر فيجب فيها ما يجب في الحج. آخرون قالوا لا يجب، لأن العمرة المعتمر مقيم في مكة وأدى نسكه في مكة ويخرج متى شاء، بخلاف الحج فالحاج يخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم يعود إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم يرجع إلى منى وهكذا، فأمر أن يكون آخر عهده بالبيت طواف. يقول: قلت لأحد الإخوة بمناسبة العام الهجري الجديد كل عام وأنتم بخير، فأعتبني في ذلك وقال ليس بيوم عيد، فقلت له إنه قياسا على دعاء الأخ لأخيه، هل هو على الصواب أم أنا؟ أول العام أو الأوائل بالمناسبات ما ينبغي أن تتخذ بمثابة العيد يهنى بها ونحو ذلك، وإنما التهنئة كما ورد في العيدين أو التهنئة بدخول شهر رمضان، هذه التي وردت فيها التهنئة. وأما أول العام ونحوه فلم يرد فيه تهنئة، وليس يعني أولية العام وتحديد السنة بالمحرم ونحو ذلك، ما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم في مبدأ السنين ونهايتها، ما ينبغي عليه ردا حسن. والمسلم يهني أخاه بكل مناسبة مثلا حسنة، لكن ما ينبغي أن يتخذ مبدأ السنة الهجرية أو مبدأ كذا مناسبة للتهنئة باستمرار فيعتقد أنه بمثابة العيد ونحو ذلك. وهناك فرق بين اتخاذ الأشياء بمثابة سنة تفعل باستمرار في هذا الوقت، وبين ذكر الشيء في بعض الأحيان، فالأول ينهى عنه والثاني يباح. على سبيل المثال مثلا القارئ إذا قرأ وانتهى من القراءة قال صدق الله العظيم، نقول هذا كلام حق صحيح ولا ننكر عليه، لكن إذا اتخذ هذا عادة وسنة كلما انتهى قال صدق الله العظيم وكلما انتهى قال صدق الله العظيم، نقول لا يا أخي ما ينبغي لك مثل هذا، أنت اتخذت شيئا مواظب عليه كأنه سنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين أن يتخذ المرء الشيء بمثابة السنة وهو لم يرد، وبين أن يقوله في بعض الأحيان، فإذا قاله في بعض الأحيان ولم يتخذه سنة فلعله لا حرج عليه في هذا. يقول هلكت هالكة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. هالكة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوات الثلاث، والأخت الشقيقة لها النصف لأنها مستحقة للنصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين لتأخذ الأخوات الثلثين، والأخت لأم لها السدس لأنها صاحبة فرض. فالمسألة فيها نصفان، نصف للزوج ونصف للشقيقة، هذا كامل، وفيها ثلاثة أنصاف أخرى، ثلاثة أسداس أخرى، أم وأخت لأب وأخت لأم، لكل واحد من واحدة منهما سدس. يعني المسألة عالت إلى تسعة، أصلها من ستة وعالت إلى تسعة. يقول: ما الفرق بين الثلاث الآيات في سورة الكهف؟ أردت أن أعيبها، أردنا أن يبدلهما، أراد الله، ولماذا اختلفت الثلاثة؟ الاختلاف والله أعلم في قوله أردت أن أعيبها، هذا لأنه عيب، لأنه إضرار، لأنه خرق في السفينة، فاستحيا أن ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الخليل عليه السلام: وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، تأدبا مع الله، فلا ينسب إليه ما فيه ما ظاهره الضرر، لأن الله جل وعلا لا يفعل إلا الخير، وكل فعله خير وبركة، لكن قد يكون فيه ضرر شخصي لكن فيه منفعة أخرى. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: والشر ليس إليك، فما قال أراد الله أن يعيبها، وإنما قال أردت أن أعيبها. وفي قوله تعالى أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، هذه إرادة فيها خير لهما، فنسب الإرادة إلى الله تبارك وتعالى. وفي قوله أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، هذا دعاء ورجاء إلى الله جل وعلا، فأردنا يعني رغبنا أن يبدلهما الله بكذا، هذا والله أعلم. يقول: إذا سرق إنسان من آخر شيئا وأراد الرجل الذي سرق منه أن يشتكيه إلى الحاكم، فاعتذر منه السارق واستسمح منه فسامحه مقابل شيء يعطيه ذلك السارق، فهل هذا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. والرجل الذي سرق الرداء فأمسك صاحب الرداء بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه سرق رداءه وكان تحته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسارق فاعترف، فقال: اذهبوا به فاقطعوه. فقال صاحب الرداء: هو له يا رسول الله، هو له، لا تقطعه، سامحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني لا سمحته قبل أن تأتيني به صح، لكن بعدما ثبت الحد عند الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. يعني إذا ثبت الحد فالشافع في هذا الحد ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إيضاح ذلك: مثلا رأيت رجلا مسك بتلابيب آخر وقال: إن هذا سرق مني كذا، وهذه السرقة في حرص وموجبة للقطع، إذا اعترف وقلت للسارق: هل سرقت؟ قال: نعم، ما أنكر الواقع والحقيقة، سرقت. وقلت للمسروق عنه: يا أخي سامحه، قال: لا. قلت له: سامحه وأنا أعطيك مثل ما سرق، وسامحه، اتركه لله، فتركه، فأنت مأجور في هذه الحال، لأن الحال الحد إلى الآن ما وجب ولا لزم ولا بلغ السلطان. صورة أخرى: علمت أن قضية في المحكمة فلان متهم بالسرقة وأنه اعترف عند الحاكم بأنه سارق، والحاكم أودعه السجن لتنفيذ الحد الذي هو القطع، فذهبت إلى الحاكم لتشفع، إلى القاضي أو لولي الأمر أيا كان، ففي هذه الحال ما يجوز، يحرم عليك وتكون ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إن شفعت في حد قد وجب. والحاكم الذي يشفعك في شفاعتك هذا مثلك، ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الحد إذا بلغ السلطان وبين الحد قبل أن يبلغ السلطان، قبل أن يبلغ الحاكم تجوز فيه الشفاعة، وحتى لو غرمت من مالك لإصلاح ما بينهما فأنت مأجور، وأما إذا بلغ السلطان فلا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة المخزومية التي كانت تسرق، سرقت يوم الفتح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فاهتم لها رجال قريش ونساؤهم، امرأة مخزومية من قريش مشهورة معروفة تقطع يدها، فتأثروا لهذا وقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لعله يعفو عنها، قالوا فيما بينهم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فذهب أسامة رضي الله عنه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فتأثر أسامة رضي الله عنه وقال استغفر لي يا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب ويقول كلمته المشهورة التي ينفع الله بها العباد إلى آخر الزمان، إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، هلك بنو إسرائيل بسبب هذا، الغني والشريف يسامحونه، والفقير والضعيف والذي لا عصبة له يقيم عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويم الله أو الذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أراد أن يطيب خواطرهم بأن الحدود لا يعفى فيها عن أحد إذا بلغت السلطان، ومثل بفاطمة رضي الله عنها التي هي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاها أن تسرق رضي الله عنها وأرضاها، لكن أراد أن يطيب خاطرهم، لو أن فاطمة وهي فاطمة سرقت لقطعت يدها. فالحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز أن يشفع فيها ولا أن يتدخل فيها، وقبل أن تبلغ السلطان ما دامت في دور التحقيق والسؤال والجواب، وقبل أن تبلغ الحاكم الشرعي، فحينئذ يصح فيها الشفاعة، ويصح فيها أن تقول للمسروق من اسمح له ونحو ذلك. يقول تحيرت في أمري وسرت لا أدري هل أنا على صواب أم خطأ، وهو ذنب يلازمني لا أستطيع التخلص منه مثل الاستمناء، أفعل ثم أتوب ثم أفعل ثم أتوب، فهل فيه وسيلة للتخلص من هذا الذنب ولو كان فيه بالفعل عن طريق الطب فهل هذا حلال؟ الاستمناء باليد محرم، والله جل وعلا يقول في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني طلب غير هذا، غير الزوجة والأمة المملوكة بملك اليمين، فأولئك هم العادون. وناكح يده هذا عادي، فالفعل محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج عليه الصلاة والسلام، فهو طبيب الأبدان والقلوب عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤوف الرحيم بالأمة، وما من خير إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه، فهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذا تزوج ما احتاج إلى أن ينكح يده، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، ما استطاع أن يتزوج لسبب من الأسباب، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يمنعه من الحرام بإذن الله. أولا أن الصائم في عبادة، وقلبه متعلق بربه تبارك وتعالى. ثم إن الصائم تضعف الشهوة عنده، لأنه كما جاء في الحديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام الإنسان ضعف مجرى الدم في جسده، فيضعف تسلط الشيطان عليه. فعلاج هذا بالزواج، ومن لم يستطع فعلاجه الآخر بالصيام، يصوم ويتخير نوعا من أنواع الصيام الذي يرى أنه يكفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنواع: أن يصوم يوما في الشهر، أن يصوم يومين في الشهر، أن يصوم 3 أيام في الشهر، أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا. أو يصوم باستمرار ثم يتوقف أياما، ثم يصوم ويتوقف، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يواصل الصيام أيام متتابعة، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يواصل الفطر عليه الصلاة والسلام، ليتقوى بذلك على ما يريده من أمر يحبه الله جل وعلا. يقول: بالنسبة للحوم المجمدة المستوردة من بلاد الكفر من دجاج ولحوم، وقد يكتب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية، ولكن الواقع غير ذلك، فهل يجوز الأكل منها حيث أنها تذبح عن طريق الصعق الكهربائي؟ اللحوم المذبوحة التي تتوقف على الزكاة لحم الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات والدجاج والطيور، سوى السمك وما يعيش في البحر، فالسمك لا يحتاج إلى زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالحيوانات التي تحتاج إلى زكاة لا يخلو، إن زكاها مسلم أو كتابي يهودي ونصراني زكاة صحيحة فهي حلال، وإن ذكاها غير الكتابي وغير المسلم من عباد البقر أو أنواع المشركين غير أهل الكتاب اليهود والنصارى فذبيحته حرام حتى ولو ذبحها بالسكين وذكر اسم الله عليها، لأن ذبيحته لا تحل ما دام مشرك بأي نوع من أنواع الشرك سوى شرك أهل الكتاب من اليهود والنصارى. بلا شك أن اليهود والنصارى مشركون، لأنهم قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قالت اليهود عزير بن الله وهذا شرك، وقالت النصارى المسيح بن الله وهذا شرك، لكن الله جل وعلا أحل لنا ذبائحهم لما هم منتسبون إليه من الكتاب، فاليهود ينتسبون إلى التوراة والنصارى ينتسبون إلى الإنجيل. فاليهودي والنصراني إذا ذبح ذبحا صحيحا فذبيحته حلال، وغيرهما من المشركين لا تحل ذبيحته بأي حال. بقي حالتان: إذا علم أن اليهود والنصارى يذبحون على غير الطريقة الصحيحة، إذا علم هذا فلا تحل ذبيحته، لأنها لا تحل ذبيحة المسلم إذا ذبح على غير الصحيح، فالكتابي من باب أولى. أما إذا جهل الحال ولم يعلم فالأصل فيها الحل، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم، فالذبائح المستوردة لا يخلو إن كان يعلم أنها تذبح على غير الطريقة الصحيحة فهي حرام ولا تحل، حتى ولو كتبوا عليها ذبح على الطريقة الإسلامية كما كتبوا على السمك، يغررون بنا ويستجهلوننا ويتلاعبون علينا، يقولون في السمك ذبح على الطريقة الإسلامية، السمك ما يذبح على الطريقة الإسلامية، حلال بدون ذبح. وأما إذا علم أنهم يذبحونه ذبحا صحيحا فهذا حلال، علم أنهم يذبحونه ذبح غير صحيح فهذا حرام، جهل الحال فالأصل فيه الحل والحمد لله، لكن بشرط أن تجهل الحال. لكن مثل اليوم في الوقت الحاضر ما يخفى شيء، ووقف كثير من الإخوة على طريقة ذبحهم أنهم يذبحون على غير الطريقة الصحيحة ويكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية، يذبحون بالصعق الكهربائي وبالخنق وبالتدويخ بالماء وبغير ذلك من الوسائل المعروفة عندهم ذبح صحيح عندهم، وهو غير صحيح ولا يجوز. لو ذبح المسلم على هذه الطريقة ما حل ذبيحته، فكيف تحل ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فعلى المسلم أن يأخذ بالأحوط، والاهتمام بالمطعم سبب لإجابة الدعاء، والتساهل في المطعم من حلال أو حرام سبب لحرمان المسلم من إجابة دعائه وإن كان مسلم. سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام جوابا شافيا كافيا لسعد ولغيره من أفراد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذه لسعد ولغيره: أطب مطعمك، يعني لا تأكل إلا الحلال. ليس المراد بطيب المطعم أن يتخير عن أنواع الطيبة والغالية، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أكله الشعير، أقل أنواع الطعام، وما شبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام 3 أيام متوالية، وإنما أطب مطعمك بالحلال. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذه لأهله، آصع شعير اشتراها من يهودي ما عنده ما يدفع من الدراهم عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الدرع رهن لأن اليهودي ما قدر النبي صلى الله عليه وسلم وما باع عليه بدون قال لابد من الرهن، فأعطاه الدرع فأخذها أبو بكر رضي الله عنه من اليهودي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما سدد عنه الدين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر. فيقول صلى الله عليه وسلم لسعد ولغيره من المسلمين: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، اترك الحرام، تجنب الحرام. يعني سبب إجابة الدعاء أكل الحلال الطيب المباح، وسبب عدم إجابة الدعاء والعياذ بالله أكل الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الحلال، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. عنده من أسباب إجابة الدعاء أمور كثيرة، وهي إطالة السفر والشعث والغبرة ومد اليدين إلى السماء وتكرار الدعاء والنداء يا ربي يا ربي، كل هذه من أسباب الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والمسافر يستجاب دعاؤه. فهذا الرجل عنده من مسببات إجابة الدعاء كثير، لكن المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد كل البعد أن يستجاب له. فليحذر المسلم أن يأكل الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والحمد لله لا حاجة ولا ضرورة إلى الأطعمة التي تحتاج إلى زكاة، وهي مذكاة في الخارج لا يدرى عن صفة زكاتها، فربما تكون حرام وفطيس ووقيذة ميتة يكرهها الإنسان لو اطلع على طريقة موتها مثلا، تأتيه مغلفة معلبة كذا تروق له يأكلها وهي حرام عليه من حيث لا يشعر، فتكون سببا لعدم إجابة الدعاء والعياذ بالله. فليحذر المسلم وليتق الشبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول: إذا فاتت الصلاة مع الجماعة على أحد فصلى جماعة مع واحد أو اثنين في المسجد، فهل تكتب له فضل صلاة الجماعة؟ تكتب له إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم للحاضرين: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه. فالمرء إذا صلى مع آخر أدرك الجماعة. ثم إن الله جل وعلا عليم بما في القلوب والنيات، إذا كان هذا الرجل حريص على الجماعة لكن فاتته الجماعة فوات الحرص، فالله جل وعلا يثيبه ويعوضه ويعطيه خيرا كثيرا. وإذا كان الرجل متساهل وغير مبالي، أدرك الجماعة أو ما أدرك الجماعة، أدرك الوقت أو فاته الوقت، فالله جل وعلا أعلم بحاله. وقال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها فأبشر بأن لك قدر عند الله جل وعلا، وإن كنت لا تهتم بالصلاة، صليتها في الوقت أو خارج الوقت مع الجماعة أو منفرد في المسجد أو في البيت، فقدرك عند الله أقل من ذلك. فلينتبه المسلم لأهم أركان الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا وهي الصلاة. فهي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي آخر ما يفقد من الدين. المرء يفقد أمورا من الدين كثيرة والصلاة معه خير، فإذا فقد الصلاة ما بقي معه من الدين شيء والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.